بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا شرح المتممة لأخينا أبي بلال الحضرمي حفظه الله تعالى، وتم هذا الشرح بدار الحديث بدناج حفظه الله تعالى وأدام علينا هذه النعم، والسلام عليكم ورحمة الله. ومع الشرح. ثم بعد ذلك وبعدين لا تجلس يعني تترقب الآخر والآخر. قال رحمه الله تعالى ما قدرتنا يا خان. طيب بالنسبة للبناء يا أخي، لزوم آخر كلمة حالة واحدة حركة أو سكونا، هناك استحفى هذا لزوم آخر كلمة حالة واحدة لغير عامل أو اعتلال، أما هنا ذكر لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا. فانت بارك الله فيك. مثال الحركة ما هي حركة؟ هذا سكون من وكم. نعم، والحركة مثل هؤلاء وأين وحيث، فهنا لزوم حركة. فانت بارك الله فيك. بالنسبة لإعراب كم، أولا كم إلى كم اقتان يا أخي في اللغة، في لغة العرب تأتي إلى اثنين، هات خبرية واستفهامية. الخبر الفرق بينهما الخبرية يستعملهما لذلك الاستخار والتكسر، مثل تم عبد ملفته. نعم، والاستفهامية يستعملها من يستخبر عن الشيء. أحسن تبارك الله. تم عبدا. والفرق بين تمييز الخبرية والاستفهامية، هذاك دائما مجرور إلا عند بني تميم، قالوا إذا كان مفردا يجوز النصب فيه. نعم أحسنت. كيف؟ نعم، التمييز قد يكون مجرورا وقد خلاف الحال، هذا من الفروق بين الحال وبين التمييز. إلا أن الإعراب الاصطلاحي لا يقال إلا للمنصوب تمييز في الاصطلاح، لا يقال إلا للمنصوب تمييز في الاصطلاح، وإلا التمييز قد يكون مجرورا لكن ما يعرب تمييز تمييزا. نعم، لكنه تمييز بالمعنى. للتكسر والاستخار استعملها من يريد هذا. لا لا، ما هي تغليل، ما يقال في كم الخبرية تغليل. نعم كيف؟ لا لا، ما بسر هذا. طيب قد مر في التكسر يقول ما يعني بقي شيخ لن نراجعه. القاب. نعم، اربعة هاتف بيني هنا. احسنت، الضم والفتح والكسر والسكون. بارك الله. اريد انتهي من المتممة اسرع وقت ان شاء الله. دخل حرف جر تكون مبنية بمحل جر، وتمييزها في هذه الحالة يجوز فيه وجهان، النصب والجر. في هذه الحالة إذا دخل عليها جار كم الاستفهامية يجوز لتمييزها وجهان، النصب والجر، بكم درهم اشتريته وبكم درهم اشتريته. لا ما زي دخل جار هنا متعلق باشتريته المتأخر بفعل جار ومجرور. صلح الإزعاج على صحيح. قال رحمه الله تعالى، قال والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. هذا بالنسبة لتقسيم الاسم من حيث الإعراب والبناء، ينقسم إلى قسمين: معرب وهو ماذا؟ وهو الأصل. هذا هو الصحيح في الأسماء، أن الأصل فيها ماذا؟ الإعراب. الأصل فيها الإعراب، بل ربما يكون إجماعا بس في الفعل، هذا في الخلاف الموجود في الفعل. فإما أن يكون معربا، والمعرب ما هو يا أخوان من الأسماء؟ هو ما تغير آخره بسبب ماذا؟ هذا تعريف المعرب أي الكلمة. أما تعريف الإعراب عموما إيش؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. أما المعرب أي الكلمة فتعريفها ما هو؟ هي ما تغير آخرها بسبب ماذا؟ العوامل، بسبب العوامل. وهذا التغيير إما لفظا مثل إيش؟ زيد، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وإما تقديرا مثل

كان أصل الآخر الذي يدرسنا كان ضعيفا جدا، كان التدريس صحيح أنه ركيب، فهذا خلى من أحمد ثابت عند الشجرة هناك، فإذا بي أحمد هلم على لغة أهل الحجاز وعلى لغة أهل تميمي أن هذا ما يصلح. كثير هذا علينا. خرجت ثاني يوم خرجت تعبت نفسي وقلت ما يصلح هذا، ورجعت أدرس التحصن مع محمد الحيمي، والحمد لله تقاوت في التحصن، ثم بعد ذلك درسنا المتنمي مرة أخرى مع الأخ منصور. فلا بد من التحفة يا أخوان، مثل ما هي مثل تكثير الدروس، أنا درست المتنمي والتحفة والقطر، إيش الحصيلة؟ ما في حصيلة. طيب ما نشغل أنفسنا، إن شاء الله نأخذ درسنا.